إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بالمولد النبوي أمر لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، فهو بدعة محدثة في الدين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل من الشريعة يدل عليه. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه: فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين وليس له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، فهو ضلالة، والدين والإسلام بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. فالاحتفال بالمولد النبوي ليس له أصل من الشريعة يدل عليه، وليس له أصل من الدين يرجع إليه، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من تابعي التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذين يحتفلون بالمولد النبوي لا شك أنهم يتبعون غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر محدث في هذا الدين بأنه مردود على صاحبه، وكل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وإن كان قصده حسنا، كما هو حال كثير من هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد النبوي يقولون: إنما قصدنا التقرب إلى الله وإظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من أمر آخر، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. ويا ليت الأمر يقف عند هذا، ولكن صاحب هذا العمل المحدث وصاحب هذه البدعة مأزور غير مأجور، وذلك لأنه ارتكب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. وهكذا صاحب هذه البدع كالاحتفال بالمولد النبوي وغيره يرتكب ضلالة من الضلالات، والضلالات تؤدي بصاحبها إلى النار. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل جمعة: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد النبوي، وهكذا الذين يجيزون الاحتفال بالمولد النبوي، متفقون مع من أنكر عليهم بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فالجميع مجمعون على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ولكنهم يقولون إنها بدعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة. فكل البدع ضلالات ليس فيها شيء حسن. ثم اسمع إلى ما قاله الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله: كل من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يا أمة الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تم الدين به وكمل، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، لم ينقص ولم يزد ولم يزور ولم يحرف ولم يكتم مما أوحي إليه، بلغ الرسالة إلى الصغير والكبير والغني والفقير والرجال والنساء والعرب والعجم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله سبحانه: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل بشحيح يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام. ما مات حتى تركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من خير يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودل الأمة عليه، وما من شر يعلمه عليه الصلاة والسلام إلا وحذر الأمة منه. كم مرت به من أحداث عظيمة أعظم من يوم مولده، ومع ذلك ما دل الأمة على الاحتفال بذلك، بتلك الأحداث، ولا هو نفسه احتفل بها، ليلة الإسراء والمعراج، يوم الهجرة، الانتصارات والفتوحات التي فتحها الله عليه، أحداث عظيمة، ومع ذلك لم يكن يشر مجرد إشارة إلى الاحتفال وتذكر تلك الأيام وإقامة الذكرى لتلك الحوادث، بل أعظم حدث وهو بعثته بالرسالة يوم نزل عليه جبريل بالوحي وهو في غار حراء. هذا اليوم أعظم من يوم مولده، ومع ذلك لم يحتفل بهذا اليوم ولم يدل الأمة على الاحتفال به. وربنا سبحانه في كتابه الكريم نوه وامتن ببعثته ولم ينوه بولادته، قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين، ولم يقل ولد، وإنما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم فيمتن الله عز وجل وينوه برسالته وبنبوته وببعثته، فإن البعثة هي التي تمت بها المنة والنعمة الربانية، ومنذ بعثته إلى يوم وفاته كل لحظة من حياته الطيبة نعمة على البشرية. ولهذا قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن الذين يحتفلون بالمولد النبوي منهم من يحتفل احتفالا يخلو من الشركيات ويخلو من العظائم والموبقات، كأولئك الذين يجتمعون في مسجد أو في بيت من البيوت يصنعون الطعام ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسهرون على ذلك، فهذا الاحتفال بهذه الصورة بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. فكيف إذا انضاف إلى هذا الاحتفال عظائم الأمور؟ فكيف إذا انضاف إلى هذا الاحتفال الكبائر والموبقات والكفريات والشركيات؟ فإن كثيرا من هذه الاحتفالات يقع فيها مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى حد أو تصل إلى حد الغلو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني، أي لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى هؤلاء إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلوا في شخصه عليه الصلاة والسلام غلوا عظيما، كما في قصيدة البردة للبوصيري. وهذه القصيدة هي إحدى الشعائر الأصلية والركائز الأساسية في هذه الموالد، فلا تقام الموالد إلا بقصيدة البردة للبوصيري. يقول البوصيري في بعض أبياتها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يستغيث برسول الله البوصيري، يستغيث برسول الله في الشدائد والملمات استغاثة شركية، فإن الاستغاثة على هذا الوجه كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. ويقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم زاعما ومعتقدا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وأن علم اللوح والقلم الكتاب المحفوظ بعض من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، من جود أو بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. والله عز وجل يقول: قل لا أملك لنفسي، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهكذا حسن البنا، وهو صوفي حصافي مؤسس الإخوان المسلمين، كان يقيم هذه الموالد ويحتفل بذلك، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بشخصه في هذه الموالد، وأنه يغفر ويسامح للجميع فيما قد مضى وجرى. والله يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهكذا يقع ويحصل في هذه الاحتفالات حضور السحرة والمشعوذين، فيظهرون ألوانا من السحر والشعوذة في هذه الاحتفالات. وهكذا يحصل في هذه الاحتفالات الطرب والمعازف والغناء واختلاط الرجال بالنساء، مما يقرب من فعل الفواحش والعياذ بالله. وهكذا في بعض البلدان وبعض الأماكن يشرب في هذه الاحتفالات الخمر، يشرب في هذه الاحتفالات الخمر صورة قبيحة، صورة عفنة نتنة، ومع ذلك يقولون هذا الاحتفال من دلائل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر علينا فهو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حرفوا معنى المحبة، حرفوا معنى المحبة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه، بطاعته. إن المحبة لمن يحب مطيع، دليل محبة الله ومحبة رسوله الاتباع للاحتفال. يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. ثم انظروا كيف يتهمون، كيف يتهمون من أنكر عليهم بأنه كاره مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب قبيح وتكفير صريح لأهل السنة والجماعة. فإن مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام كافر بالاتفاق. ويا عجبا، عجبا إذا علمت أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه ليس هناك دليل على أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. 12 من ربيع الأول لم يدل دليل صحيح صريح على أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول لبعض أهل العلم. وهناك قول آخر أنه في 2 من ربيع، وهناك قول ثالث أنه في 10 من ربيع، وهناك قول رابع أنه في 18 من ربيع، وهناك قول خامس أنه في غير شهر ربيع. أقوال مختلفة ليس على أحد منها دليل صحيح صريح، وإنما أجمع أهل العلم، أجمع أهل السير، أجمع أهل العلم وأهل السير أن 12 من ربيع الأول هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يفرحون بيوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يحتفلون بيوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسرقون تلك الأضواء الخضراء والأعلام الخضراء ويحتفلون تلك الاحتفالات الكبيرة القبيحة الملتنة في يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنس رضي الله تعالى عنه يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. فيا أمة الإسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمر بإقامة الموالد، وإنما دعا أمته لإقامة الدين وإقامة الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، مخترع هذه البدعة هم الرافضة في دولتهم العبيدية في 4 الهجري، وهم الذين انتسبوا إلى آل البيت زورا وكذبا، وانتسبوا إلى فاطمة على وجه الخصوص،